يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في شركة العنان هل لا بد من التساوي في المال المشترك فيه؟ نعم. في شركة العنان نعم، هل لا بد من التساوي في المال المشترك فيه؟ لا، ما هو لا بد من التساوي في رأس المال. لو دفع واحد العشر ودفع واحد 19 رأس المال فلا بأس، لكن يكون الربح على قدر ماليهما. نعم، أو على ما شرطاه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم يعني الله، إذا شرطاه يكون على الشرط، إذا لم يشرطاه يكون على قدر ماليهما. نعم.